بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له ورحمه: باب الخيار وهو أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيار، هذا الباب عقده المصنف رحمه وتعالى، جمع فيه عددا من مواطن يعني يقع فيها الخيار لأحد المتعاقدين أو لكليهما. ما هو الخيار؟ الخيار هو حق فسخ العقد، حق فسخ العقد. فإذا قلنا إن فلان اشترط الخيار في البيع، فمعنى ذلك أنه اشترط لنفسه حق فسخ العقد. لماذا العادة الناس يشترطون الخيار؟ لعدد من الأسباب. ربما أنه يريد أن يجرب السلعة، يشوف هل هي مناسبة له أم لا، وربما لغير ذلك من الأغراض. نفس الأمر في حق البائع، ربما أنه يريد مثلا إذا كان الثمن عينا يريد أن يجرب الثمن، مثلا يريد أن يعطي المشتري حق خيار تجربة المبيع. فالشاهد أن حق الخيار قد يثبت لأحد المتعاقدين وقد يثبت لكليهما. المصنف رحمه الله تعالى قال: وهو أقسام. وهو أقسام، هذه العبارة من المصنف رحمه الله تعالى تشعر بأن الخيار له أقسام وأنواع مختلف بعضها عن بعض. وفي واقع الأمر الخيار واحد، الخيار له معنى واحد وهو نوع واحد، هو حق الفسخ. ولو أن المصنف رحمه الله قال بدل كلمة له أقسام له مواطن يثبت فيها كان أفضل. له مواطن يثبت فيها، أي متى يثبت، يعني كأنه بعبارة أخرى نقول متى يثبت حق الخيار. وإلا فليس الخيار الذي يستحقه الشخص بالشرط مختلفا عن الخيار الذي يستحقه الشخص بالشرع أو في مجلس العقد، وليس مختلفا، وليس هذان الخياران مختلفين عن الخيار الذي يثبت لشخص بسبب الخلف الصفة، كلها حق فسخ العقد. لكن السؤال متى يثبت له حق، متى يثبت له حق فسخ العقد. لذلك ربما كان من الاقتراحات أصلا ألا يعقد باب مخصص للخيار، لأن حق ثبوت الفسخ قد يثبت الإنسان. مثلا احنا قد ذكرنا مثلا في كتاب البيع، في باب شروط البيع وليس الشروط في البيع، باب شروط البيع، قد ذكرنا مثلا من قبل أن الإنسان إذا ذكر صفة المبيع ثم مثلا تبين له أن المبيع قد جاء على غير الصفة التي اشترطها، قلنا إيش؟ يثبت له حق الفسخ، يثبت له حق الفسخ، يعني له الخيار. يعني يمكن أن نضيف هذا هنا. هل مر معنا موطن آخر ذكرنا أنه لا يثبت له حق الخيار؟ ها؟ في؟ لا، العيب باقي، سيأتينا اليوم. ها؟ بيع الفضولي. في واقع الأمر بيع الفضولي هل يثبت للمالك حق الفسخ؟ ها؟ هل يثبت للمالك حق الفسخ؟ هذا سؤال، يعني هذا استشكال جيد من أخينا. لا، يثبت للمالك حق الإمضاء، بمعنى أن البيع لم يقع، البيع لم يقع، البيع موقوف على إجازة المالك، فإذا أجازه المالك مضى البيع لزم. إذن هناك فرق. ها؟ لا، إمضاء البيع، يعني لو أن شخص باع سلعة شخص آخر فجاء هذا الشخص الآخر وقال فيما بعد أمضيت بيعك، هذا البائع الأول باع بدون علم المالك، فلما علم المالك قال أمضيت بيعك، قلنا هذا تصرف فضولي يصح بالإجازة. لو أنه قال لم أمض البيع هل نقول هذا حق خيار؟ نقول لا، أصلا من عقد البيع؟ ليش؟ لأنه كان موقوف على إجازته ولم يجزه، فمعنى كونه أنه لم يجزه أنه لم يقع عقد البيع. طيب، ما هي الأحوال التي يثبت فيها الخيار؟ هذه هي الأحوال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في استقرائه في هذا الباب تقريبا كم حالة؟ 8 أحوال يثبت فيها الخيار. استقرأها بعض الناس مثلا من الروض المربع مثلا وجدها مثلا في المذهب أكثر من 30 حالة لا مانع. استقرأها بعضهم في المذاهب الأخرى مثلا عند الحنفية يثبت الخيار مثلا بيسمون خيار الرؤية، بمعنى أنه يصح أن يبيع الشيء مجهولا، يقول بعتك جوالا ما يذكر شيء من وصفه، يقول متى ما رأيته لك الخيار، يقول هذا قبلت خلاص بس متى ما شفته لي الخيار، هذا خيار يسمونه خيار الرؤية. الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى يثبت يقول أنه في العلم يكفي العلم بالعين والنوع ولا يلزم العلم بالأوصاف، ولكن متى ما علم بالأوصاف يثبت له الخيار إن كانت على غير الصفة التي يريدها وإلا ثبت له الخيار وهكذا. فالشاهد أن الأحوال التي يثبت فيها الخيار مختلفة بحسب آراء أهل العلم. فمثلا على طريقة المذهب هل سيثبتون الخيار في كثير المواطن ولا أقل من غيرهم؟ ها؟ ليش أقل من غيرهم؟ ها؟ آنس. أيوة أحسنت، لأنهم يعتبرون مثلا أنه إذا لم يتحقق شرط معين أو إذا وقع نهي معين يحكمون ببطلان البيع فيحتاج إلى استحداث عقد جديد. لكن على طريقة غيرهم من أهل العلم ممن صحح بعض العقود التي لم يصححوها ليس معنى تصحيح الآخرين لهذه العقود معنى ذلك أنهم يمضونها بما فيها من جهالة أو بما فيها من نهي، لا، وإنما يعطون حق الخيار لمن؟ للمتضرر. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده قاعدة قد ذكرناها من قبل أنه دائما يصحح العقود، يعني يفضل الشيخ رحمه الله تعالى دائما تصحيح العقود ويعطي المتضرر حق الخيار. لكن ليش؟ لأن عنده قاعدة، وهذه قاعدة استنبطها أهل العلم عدد من النصوص والآيات والأحاديث، ألا وهي تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، فيصح العقد ويعطى المتضرر الخيار. فمثلا نظر لذلك، مثلا ذكر المصنف رحمه تعالى أن البيع على بيع أخيه في البيع المنهي عنها أنه محرم وأنه باطل، بمعنى أن المصنف يرى أن البيع الثاني الذي تم على بيع الأول أنه بيع باطل ومحرم. فطريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا، العقد صحيح ولكن يثبت الخيار للمتضرر الأول، فإذا البائع الثاني هذا أرضاه قال خلاص أنا بعطيك الفرق 5 ريال لكن خل العقد يمضي فحسن، لكن إذا ما أرضاه فإن البيع يعتبر باطلا. لاحظتم الآن؟ فالشيخ يصحح العقد ولكن بدل أن يبطله لأجل حق الأول قال نصحح العقد ونعطي حق فسخ العقد للأول، واضح؟ لكن على طريقة المذهب يشكل عليه، يقول لو طب رضي الأول، قال لا، لو رضي الأول لازم تعقدون عقد جديد، لو رضي الأول بعدين، ليش؟ لأن العقد وقع باطلا ومحرما. طيب قال يا أخي أنا قدرت أني أرضيه بريالين بخمسة ريال الفرق السعر، قال لا خلاص العقد وقع محرما لازم أنك تجدد العقد، واضح ولا لا؟ لكن على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا، يصحح العقد مع إعطاء المتضرر حق الخيار. فالشاهد المصنف رحمه الله عد هنا تقريبا 8. طبعا أول نقد ذكرنا أنه هذه ليست أقسام، كلمة أقسام تشعر بأنها متباينة وأن الأول قسيم الثاني والثاني قسيم الثالث وهكذا، فإيش اللي يصلح تقسمه؟ الأشياء التي هي جزء من شيء أكبر، جزء من شيء أكبر. فمثلا تقول مثلا الصلاة من حيث الحكم تنقسم إلى فريضة ونافلة مثلا، هذا تقسيم صحيح. مثلا الزكاة تنقسم من حيث متعلقة إلى زكاة أموال وزكاة رؤوس مثلا، أو تقول أنه الزكاة من حيث مقدارها في بعض الأحوال تكون ربع العشر 2.5، وبعض المرات تكون نصف العشر، وبعض المرات تكون العشر، صح ولا لا؟ إذن تتنوع أو تنقسم بهذا الاعتبار. لكن الخيار حقيقته لا ينقسم، حقيقة الخيار لا ينقسم، وإنما باعتبار أحواله التي يحكم فيها بالخيار له ممكن أن نسمي وش نأخذ عبارة أخرى بدل وهو أقسام، ها أنواع، لا حتى أنواع تشعر بالقريب من أقسامها، ها أسباب، أحسنت، أن كل واحد منها سبب موجب الخيار، ها لا له حالات لا بأس، ها أو مواضع، لو قلنا مواضع أو مواطن ثبوت الخيار أو أحوال ثبوت الخيار يمكن أولى من كلمة أقسام. طيب أو له أسباب مثل ما قال أخونا، يعني لا بأس كلها طيب، المهم أنه يعني نفهم المعنى بشكل صحيح. طيب خلونا نأخذ القسمين الأولين. نعم. قال رحمه الله: الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن فياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الخيار الأول الذي ذكر المصنف رحمه تعالى خيار يثبت بسبب العقد، يثبت في بعض العقود دون بعض، اصطلح أهل العلم بتسميته بخيار المجلس لأن مدة هذا الخيار هو مجلس العقد. يمكن أن نقول إن الأصل في عقود البيع والمعاملات والمعاوضات هو ثبوت خيار المجلس فيها، يعني كأن هذا الخيار قد ثبت من الشارع لكل بائع ومشتري، لكل متعاقد، بائع ومشتري، مؤجر ومستأجر، مسلم ومسلم إليه، في الصرف، في كل هذه العقود التي ذكرها المصنف رحمه الله اللي هي بمعنى البيع، التي بمعنى البيع. طيب إذن هذا هو الأصل، ما الفرق بين هذا الخيار الأول والخيار الثاني اللي هو خيار الشرط؟ خيار الشرط الأصل عدم ثبوته إلا إذا اشترطه أحد المتعاقدين على الآخر لنفسه. إذن الأول خيار المجلس كأنه ثابت لهما تلقائيا، كأنه ثابت لهما تلقائيا. طيب إلا إذا أسقطه، لكن خيار المجلس خيار الشرط هذا منفي حتى يثبتاه أو يثبته، يعني يطلبه أحد المتعاقدين. قال يثبت، هل خيار المجلس وخيار الشرط هل يثبتان في كل العقود؟ على طريقة المصنف رحمه الله لا يثبت في كل العقود. ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ قال يثبت في البيع والصلح بمعنى البيع. الصلح على نوعين كما سيأتينا إن شاء الله باب الصلح، صلح على إقرار وهو بمعنى البيع، وصلح على إنكار وهذا في بمعنى البيع في أحد في حق أحد المتخاصمين، وبمعنى الهبة أو التنازل في حق المتخاصم الآخر. الصلح بمعناه يعني الصلح الذي بمعنى البيع، الصلح الذي بمعنى البيع. عبارة المصنف رحمه الله هذه تحتمل أنه يريد الصلح على إقرار فقط، وتحتمل أنه يريد الصلح على إقرار زائدا الصلح على إنكار في حق المدعي الذي هو يعتبر في حقه بيعا. المهم هذه مسألة الصلح ستأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا في باب الصلح تفصيلها ومعناها، وكيف يكون حقا، كيف يكون بيعا في حق أحد المتخاصمين ولا يكون بيعا في حق المتخاصم الآخر. الإجارة، الإجارة لأنها بيع مؤقت للمنافع، كأنه باع منافع الدار لمدة سنة واحدة مقابل عوض معين. الصرف، الصرف هو معاوضة بين ثمنين. وش الفرق بين الصرف والبيع؟ ها؟ أيوة، الصرف هو أحد أنواع البيع أو أحد أشكال البيع، ولكن اصطلح الناس على تسمية البيع، على تسمية البيع إذا كان العوضان فيه نقدين أن يقال إيش؟ أن هذا صرف. العوضين يعني وش أشكال الأعواض؟ يعني مثلا أن يقال مثلا دولار بريال مثلا، هذا هذا صرف. طيب إذا صار سلعة بثمن اصطلح الناس على تسميتها بيع. طيب إذا صار سلعة بسلعة أيوة اصطلح الناس على تسميتها مقايضة أو مبادلة. أنا لا مش حافظ صراحة، كلها كلها بيع، كلها تندرج في أشكال البيع، تقسيمات يعني شكلية. نعم. السلم، عقد السلم، سيأتينا إن شاء الله تعالى باب السلم، وهو دفع رأس مال لمن يعطيك سلعة موصوفة في ذمته في أجل محدد ومعين بعد فترة، فهو كما سيأتينا من عقود التمويل، من عقود التمويل وعقود المداينات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، دون سائر العقود. يعني يثبت في كم عقد؟ البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة والصرف والسلام، هذه خمسة عقود. ما كان في معنى البيع، بعض الناس يضيف ما كان في معنى البيع مثلا من القسمة، لأنها بمعنى البيع، قسمة التراضي بمعنى البيع، يضيف لها هبة الثواب لأنها بمعنى البيع، لا بأس. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، هل هناك خيار مجلس في عقد الوكالة؟ لا يوجد خيار مجلس في عقد الوكالة. بمعنى لو قلت أنا لفلان من الناس قلت وكلتك يا أخي أن تشتري لي سيارة، وفي أثناء المجلس قلت إيش؟ لا انتبه، لا خلاص لا عاد تشتري سيارة، وش رايك الآن؟ هل يثبت لي الخيار ولا ما يثبت؟ أيوة أحسنت، الوكالة عقد جائز أصلا، فبإمكاني أصلا فبإمكاني أن أفسخ العقد، أن أفسخ العقد في المجلس وبعد المجلس، أن أفسخ العقد في المجلس وبعد المجلس. طيب قد يقول قائل، هل معنى هذا أنه لا حاجة لإثبات الخيار في الوكالة؟ ها؟ يعني قد يقال أنه لا حاجة لإثبات، في أحد عنده صورة لا يقع هناك حاجة لإثبات الخيار في الوكالة؟ نعم. أيوة أحسنت، أيوة هذا في البيع، في البيع ليس في الوكالة، ليس في الوكالة، في البيع. يعني أحد مستثنيات صور البيع، يعني في بعض المستثنيات في البيع إحنا ما ذكرناها حقيقة نادرة ودقيقة، أنه في بعض البيوع لا يثبت فيها خيار، مثل إذا تولى الشخص طرفي العقد يقول لا يثبت خيار إذا كان وكيلا في البيع ووكيل في الشراء. لا أنا ما أتكلم عن البيع والأشكال التي لا يثبت فيها الخيار، أتكلم عن الوكالة، هل يمكن إثبات خيار في الوكالة؟ عقد الوكالة، ما هو في عقد البيع الذي نشأ من الوكالة. بالمناسبة إذا وكلت فلان أن يبيع، هذا البيع الذي وكلته به هل فيه خيار؟ فيه خيار، صح ولا لا؟ لمن يثبت الخيار؟ للوكيل ولا للموكل؟ ها؟ الذي باشر العقد ولا للموكل؟ يثبت الخيار لمن كان حاضرا المجلس، لمن كان حاضرا المجلس. إن كان الوكيل حاضر، إن كان طبعا الوكيل هو حاضر المجلس هو اللي قام بالعقد يثبت له الخيار. إن كان الموكل حاضرا المجلس فيثبت له كذلك، فيثبت له كذلك الخيار. طيب هل الوكالة، عقد الوكالة، لا أتكلم عن البيع الناشئ عن الوكالة، الوكالة نفسها فيها خيار ولا لا؟ ها؟ أو أنه لا حاجة لثبوت الخيار. يعني لو وكلت عمار قلت خلاص يا أخي أنا وكلتك مثلا تروح تشتري سيارة من 100 ألف، بعدين قلت ما دمت في المجلس لا وأنا وكلتك أنك تبيع سيارتي بمئة ألف، ثم بعد ذلك قلت في المجلس لا ألغيت الوكالة، أبغى أفسخ الوكالة، حق خيار في مجلس العقد، هل نحتاج إلى هذا ولا لا حاجة له لأن العقد جائز؟ خلاص أقول له أنا ألغيت وكالتك. ها طيب، يعني هذا الأصل اللي تفضلتم به هو الأصل، لكن قد يقول قائل إنه الفسخ معناها إيش؟ معناها إلغاء للعقد من حين انعقاده. يعني في فرق، مثلا لو قلت له خلاص أنا وكلتك تبيع السيارة، أتصل بالجوال وهو في المجلس قال يا فلان بعت لك السيارة مثلا، أنا في المجلس لازلت، فبعد ما صك السماعة، سكت السماعة هذه تعتبر إيش؟ إنهاء مجلس العقد البيع. الآن لما اتصل عمار قال يا أخي أنا بعتك السيارة، هذا قال اشتريت بألف ولا مية ألف، قال طق سك السماعة انتهى المجلس، مجلس عقد، مجلس البيع انتهى. وش هو مجلس البيع؟ هو إغلاق الخط في المكالمة الهاتفية، المجلس أو خيار المجلس ينتهي بإغلاق خط الهاتف. بعد ما أغلق أخونا خط الهاتف قلت له يا أخي تراني أنا هونت من الوكالة دي، ودي خيار فسخ فيها، فعطيه مصنف ما يثبت فيها خيار فسخ، خلاص ما فيها إلا إلغاء، ما فيها إلا إلغاء، لأنه تصرف وفقا للوكالة التي منحتها له، ولا يثبت لي خيار لإلغائها من حين عقد الوكالة. واضح ولا لا؟ لذلك قد يقول قائل والله أعلم أنه إثبات الخيار في الوكالة له فائدة، وليس صحيحا أنه ما دام عقد جائز أنه لا حاجة لإثبات الخيار فيه. علوم يعني هذه قد يقال هذا. طيب الحين ما في ترتب، هو أنا خلاص أنا فوضته ثم رجعت عن التفويض. ها قصدك أنه ضرر على الوكيل؟ لا، ما هو بالقضية ضرر على الوكيل، يعني ما هو بهذا المناط. لو هو ما هو لأجل مثلا أنه والله ضرر عليه، مثلا لأجل أن المشتري الآن بأي حق تنزع منه السلعة، ما في ضرر عليه، وش قال ما عندي، لكن أنا فرحت بهذه السلعة التي أخذتها بهذا الثمن، وقد اشتراها من شخص كان حين العقد وكيلا مفوضا، فأي حق تأخذها منه؟ هل هو بحق أنك تقول والله فلان قال أنا فسخت الوكالة؟ واضح ولا لا؟ قال بحق أنه والله قال فلان أنا فسخت الوكالة وأنا لازلت في المجلس، ولا خلاص ما دام أنه تصرف بموجب وكالة. لذلك عقود المعاوضات فيها معنى يثبت فيها حق الخيار لأحد المتعاقدين. طيب الوكالة هذا بحكم أنه يتصرف نيابة عنك لم يراعى فيها هذا المعنى، لم يراعاها فيها هذا المعنى اللي هو التروي لطرفي العقد في المبادلة، كأنه ما روعي، لأنه هذا خلاص تصرف نيابة عنك والناس قبلوه على أنه وكيل عنك وهو قد أخذ منك وكالة. فلو أن أعطينا الموكل حق فسخ الوكالة في أثناء المجلس يمكن يصير هناك إيش؟ يصير اضطراب في العقود، هذا يقول أنا وكيل بعدين يقول لا ترى فسخت وكالتي لأجل فلان ندم في البيع أو لأجل أمر آخر. لذلك قد يكون هذا السبب الذي منع المصنف رحمه الله تعالى أو غير المصنف من إجراء خيار المجلس في الوكالة. مثل إيش العقود الأخرى التي مثلا مثل المساقة قالوا أنه لا تجري فيها الوكالة، مع أن المساقة حقيقة الشركة كلها يعتبرونها عقد جائز. المساقة قريبة جدا من الإجارة، خصوصا عند من قال بلزومها. المساقة في خلاف في المذهب وبين أهل العلم، هل المساقة عقد لازم أو عقد جائز؟ اللي يجعلها عقد جائز يجعلها مثل الشركة والوكالة، لا يثبت فيها خيار. ومن جعلها عقد لازم مقتضى إثبات الخيار في الإجارة إثباته في المساقة والمزارعة. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. أما بعد، توقفنا عند خيار المجلس وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى أثبته في عقد البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ومعنى ذلك أنه لم يثبته في الوكالة ولا في الشركة ولا في غير ولا في غير ولا في المساقاة ولا في المزارعة. المساقاة والمزارعة على صحيح المذهب أنها عقود جائزة وليست عقود لازمة، فهذا يعني متسق مع عدم إثبات خيار المجلس في الشركة وفي طيب هناك عقود لازمة لم يثبت المصنف رحمه الله تعالى فيها خيار المجلس، مثل عقد الحوالة. مثل عقد الحوالة، لو جاءني شخص يطلبني دينا فقلت له أحلتك بدينك على فلان، أنا مثلا أطلب فلان دين 100 ريال، وجاء فلان يطلبني هذا دينه 100 ريال، فقلت أحلتك بديني على فلان. افترض أني قلت أحلتك بدينك على فلان الذي لي عليه 100 ريال، ثم بعد قليل قلت له تدري ترى أنا هونت، خلاص أنا بسددك ولا تروح لفلان. فعلى طريقة المصنف رحمه الله لا يثبت خيار المجلس في الحوالة. طيب قد يقول قائل الحوالة ليست عقدا جائزا وإنما هي عقد لازم، لكن هذا والله تعالى مراجع إلى أن الحوالة على طريقة المذهب ليست بيعا وإنما هي نوع من أنواع الاستيفاء والاقتضاء، فقد يكون هذا هو السبب. فكأن المصنف رحمه تعالى ما يراها لازمة إلا في عقود البيع وما كان في معنى البيع كالإجارة والسلم والصرف، الصلح بمعناه بمعنى البيع يعني. أما عقد الحوالة لأنه استيفاء مع أنه لازم. طيب من العقود كذلك التي لا يثبت المصنف فيها خيار المجلس الرهن، الكفالة أو الضمان لا يثبت المصنف فيها خيار المجلس. لو قلت أنا مثلا كفلت فلانا يبغى يسأل في واحد دين، فقال له هذا الذي يريد أن يسلفه قال جيب لي كفيل، فقلت خلاص أنا أكفل فلان كفلته، وأنا في المجلس قلت تراني هونت ما عاد ودي أكفله بعد أن كفلته بهذا الدين، على طريقة المصنف رحمه الله تعالى أن هذا لا يثبت فيه خيار المجلس، لا يثبت فيه خيار المجلس، وإنما تبقى كفالتي سارية. فلأن الكفالة ليست من جنس البيع، الضمان ليس من جنس البيع، الرهن عقد استيفاء ليس من عقد استيثاق ليس من جنس البيع، الحوالة استيفاء وليست من جنس البيع، الوقف يعني تبرع ليس من جنس البيع، الهبة ليست من جنس البيع، فكأنه والله أعلم هذه كلها لا يجعل المصنف فيها خيار المجلس. إذا لا يجعل خيار المجلس إلا فيما كان في جنس البيع. طيب ما هو مستند هذا؟ لعل مستنده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكأنه لما قال البيعان أثبته فقط فيما كان من جنس البيع فقط، البيع وما في معناه. وأما غيرها من العقود التي ليست في معنى البيع كأنه رحمه الله تعالى لم يذهب إلى أنها مشمولة بالخيار. وحقيقة تحتاج إلى تأمل هذه المسألة، هل العقود الأخرى مشمولة بالخيار أم لا. وهنا مسألة أخرى، أخونا الكريم سأل عن الوكالة، هل هناك أثر لإثبات الخيار فيها أم لا؟ أقول الخيار أصلا فيه خلاف، سيأتينا إن شاء الله تعالى حتى في خيار الشرط. ما معنى الخيار؟ هل الخيار فسخ للبيع من حين ابتداء العقد أم هو فسخ للبيع حين وقوع الخيار؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف، يعبر عنه أهل العلم بمسألة يقولون الملك في زمن الخيار لمن؟ على طريقة المذهب يقولون إن الخيار إن الملك في مدة الخيار للمشتري، بمعنى أن البيع قد انعقد والخيار يفسخ البيع من بعد وقوع الخيار وليس من حين وقوع العقد. واضح هذا؟ فكانوا يقولون أن البيع وقع وانعقد، فلما اختار الفسخ أو حق الخيار أعمل حق الخيار بعد يوم، فإن العقد ينفسخ من هذا اليوم الذي وقع فيه الخيار، ما هو بينعقد حق الخيار أو الفسخ بأثر رجعي من حين انعقاد العقد، واضح هذا؟ بينما يرى غيرهم أن لا، الخيار لا ينتقل فيه الملك إلا بعد اختيار الطرفين إيش الإمضاء أو عدم اختيار أحدهما الفسخ. ما دام معلق معناته يقول لا زال في ملك البائع حتى ينقضي خيار المجلس أو حتى تنقضي مدة الخيار، ثم بعد ذلك ينتقل البيع. ومن رأى هذا الرأي مثل الشافعي رحمه الله تعالى كأنه لم يرد أن يكون البيع إيش يعني في، لأنه الفترة هذه فترة الخيار بالفعل هي فترة إيش، فترة معلقة. هل هو للبائع؟ هل هو للمشتري؟ هل هو موقوف؟ وهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا أنه موقوف ينظر. فإن أجيز البيع لاحقا علمنا أنه دخل في ملك البائع من حين العقد، وإن لم يجز البيع لاحقا أو فسخ البيع لاحقا علمنا أنه كان في ملك المشتري واستمر في ملك المشتري. يقول هذه فترة إيش؟ موقوفة مترددة. وبعض العلماء يقول لا، أنه للبائع حتى يستقر العقد، بعض الناس يقول لا، أنه للمشتري حتى يفسخ العقد ثم يرجع للبائع، وهكذا. فالشاهد هذه طرق للعلماء في النظر للخيار. من رأى أن الخيار أن البيع ينتقل به الملك، وأنه في زمن الخيار انتقلت السلعة لملك المشتري، سيكون الآن الخيار هذا إذا اختار الشخص فسخ البيع سيكون بمثابة أو كأنه قريب من انتزاع الشريك حق شريكه بالشفعة. الشفعة ليست انتزاعا للشخص المبيع، بيع تم وانتقل الملك فيه، لكن للشريك بحق الشفعة أن ينتزع المبيع. كأن الخيار هذا كأنه مثل الشفعة في نظرهم، يقولون هو حق لانتزاع المبيع لمن؟ حق للبائع أن ينتزع المبيع من المشتري، واضح ولا لا؟ وحق للمشتري أن يرد المبيع إلى البائع. يعني كأنهم ينظرون له بمنظار الشفعة، أنه نزع ورد، واضح ولا لا؟ يعني كأن المشتري ألزم البائع بالرد، كأن البائع ألزم المشتري بالرد. ينظرون الذين نقلوا الملك، بخلاف مثلا طريقة غيرهم الذين لم ينقلوا الملك، يقولون لا، أن الملك باقي للبائع حتى يعني تمضي مدة الخيار ولم يفسخ البيع، معنى ذلك ثم بعد ذلك ينتقل. فالشاهد الملك في زمن الخيار سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة، وهي مسألة خيار الشرط. الشاهد من هذا كله أن المصنف رحمه الله تعالى أمضى عقد الخيار في هذه العقود، في هذه العقود الخمسة دون غيره، ولعل هذا راجع الله تعالى لأنها بمعنى البيع. نعم. ثم قال ما هي فترة خيار المجلس؟ قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. كأن هذا هو ضابط المجلس، وهو التفرق بالأبدان. قلنا أن هذا يختلف. طيب أنا بسألكم سؤال، إذا جاء شخص يبغى يشتري تذكرة من الخطوط السعودية بالإنترنت، اشترى التذكرة وضغط موافق على الشراء، تجي له بعد ذلك صفحة تأكيد، صح ولا لا؟ إذا اشترى ضغط موافق على الشراء تجي له صفحة تأكيد بعد ذلك، تعطيه ملخص تقول تأكيد البيع، قال تم وضغط تم يقع البيع. هل يمكن أن يقال إن هذا التأكيد أنه وقع البيع في الصفحة الأولى، وصفحة التأكيد هذه كأنه اختار إيش؟ اختار عدم الخيار، وش رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ ايوه. طيب وش رأيكم انتم الآن؟ طيب ركزوا معنا، الخيار ليس كذلك، ليس هذا التأكيد ليس كالخيار. ليش؟ الخيار لو ترك حق الخيار ينعقد البيع ولا لا؟ ينعقد البيع. بمعنى آخر، لو جاء شخص ما أكد هذا التأكيد، راح سكس الصفحة، فوفقا لتكييفنا أن التأكيد هذا حق خيار، مفترض البيع ناقد. لماذا؟ لأن الخيار هو فسخ للعقد، رفع للعقد، ما هو بتأكيد وتثبيت له. واضح ولا لا؟ إذن نحن نقول ما دام العقد ما استقر إلا بضغط تأكيد، معناته باقي ما انعقد. ما هو الخيار؟ هو رفع له بعد وقوعه، هو رفع له بعد وقوعه، وليس تأكيد للبيع وإثبات له. فما دام البيع مفتقرا إلى تأكيد وإثبات، معنى ذلك أنه باقي ما انعقد. إذن هل يصح لنا تكييف أنه تأكيد البيع هذا هو خيار ولا لا؟ نقول في تفصيل. إذا كان إذا أغلق الصفحة بدون لا يضغط تأكيد هذه، فالبيع مستقر، فمعنى ذلك إيش؟ أن هذه تشبه الخيار، هل يختار الفسخ ولا الإمضاء؟ لكن إذا كان إذا أغلق الصفحة قبل لا يضغط تأكيد أن البيع منعقد، فمعنى ذلك أن هذا ليست خيارا. واضح الفكرة؟ ليش ليست خيارا؟ لأن البيع لما ينعقد بعده وينتظر انعقاده بهذه الكليك اللي هي التأكيد، هذا الذي يضغطه الشخص. إذن عرفنا الفرق بين الخيار، هذه أقرب لماذا؟ للإجازة. شوفوا الفرق بين الخيار وإجازة المالك في تصرف الفضولي. إجازة المالك في تصرف الفضولي هي إثبات لانعقاد العقد، ولو لم يجز العقد فهو إثبات لعدم انعقاد العقد، ولكن ليس رفعا للعقد بعد وقوعه. إجازة المالك أو عدم إجازته، أو بالأصح نقول عدم إجازة المالك في تصرف الفضولي، ليست رفعا للعقد بعد ثبوته، مو بخيار هذا، وإنما هي إثبات لعدم الانعقاد، كأنه يقول ترى ما انعقد عقد. إذا ما هو الخيار؟ الخيار على طريقة المذهب، علماء المذهب رحمه الله تعالى يقولون إنه فسخ له بعد وقوعه، يفتقر إلى فعل، الفسخ يفتقر إلى فعل، لو لم يصدر هذا الفعل لكان العقد ماضيا ولا كان العقد مفسوخا؟ كان العقد ماضيا. واضح معنى الخيار؟ طيب بناء عليه شراء التذكرة هذا هل في خيار ولا لا؟ نقول لا، خلاص إذا أكد البيع ما عاد في خيار، كأنهما تعاقدا على ألا خيار بينهما. وهل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ شوف قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نفياه أو أسقطاه سقط. يعني إذا تعاقدا على ألا خيار مجلس بينهما فهذا البيع صحيح ويسقط هذا الخيار خلاص. لماذا؟ لأنهما نفياه وأسقطاه، لأنهما نفياه وأسقطاه. العادة طبعا مثلا في بيوعات الإنترنت وغيرها، باعتبار أنه لا يوجد فيها خيار مجلس، دائما نلقى فيها إيش؟ تأكيدات، كأن التأكيد هذا فرصة للتروي قبل انعقاد العقد، تعوضك عن فرصة التروي بعد انعقاد العقد، في يعني جميلة ومناسبة. لما فوتوا عليك الفرصة بعد انعقاد العقد قالوا نعطيك فرصة قبل انعقاد العقد، ولكن لو انعقد العقد ما عاد فيه إيش؟ ما عاد فيه حق خيار. طيب قد يقول قائل، طيب مثلا ركزوا معنا، أحد منكم قد استخدم بوكينج في الحجز، حجز الفنادق أو هذا، يقول لك فرصة مثلا تحجز بعد أسبوع، يقول لك فرصة إلى قبل دخول الفندق مثلا 24 ساعة 48 ساعة لك فرصة إلغاء الحجز، صح ولا لا؟ طيب أليس كذلك؟ طيب هذه الفرصة هذه وش اسمها؟ هذه خيار، لأنك لو لم تستخدم هذا الحق حجزوا لك الليلة الأولى ولا لا؟ حجزوا لك الليلة الأولى، تم. إذن هذا خيار، لكن هل هو خيار مجلس ولا خيار شرط؟ هذا خيار شرط، لأن المجلس ينقضي، هذا خياره شرط، فكأنه قال لك الخيار في فسخ هذا الحجز إلى حين قبل دخولك الغرفة ب 24 ساعة. واضح ولا لا؟ نعم. اللي هو ايش؟ هذه احنا قلناها في شروط البيع. اخونا الكريم يقول اذا اعطوك فرصة 48 ساعة لدفع التذاكر فان لم تدفع فانه يلغى مقعدك او يلغى حجز التذكرة. وش هو هذا؟ قد مر معنا في كلام المصنف. ايش من النبيه كذا اللي يجيبها لنا من باب الشروط في البيع، في اخر باب الشروط في البيع. أحسنت، يقول بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 48 ساعة وإلا فلا بيع بيننا. هذا تعليق للفسخ، بس أنت عدل بدل ثلاث حط 48 ساعة، بس ما في فرق. بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أي شرط، هذا شرط من شروط البيع. نعم نعم، احنا ترى اليوم نبغى نمشي شوي. نعم لأجل الفسخ. أحسنت، هذا خيار. إذا كان بإمكانك الاتصال لأجل فسخ المعاملة هذا خيار شرط، خيار شرط. إن كان مشروطا، وإن لم يكن مشروطا فما هو؟ فهو طلب إقالة. إذا كان مشروطا فهذا خيار شرط، إن لم يكن مشروطا فهو طلب إقالة. طيب خلونا نكمل. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. هذا واضح، لو أحدهما قال أنا لا خيار لي ولكن لك الخيار أنت، فهذا مثل إيش؟ من يعطينا لها مثال؟ أن أحد المتبايعين يسقط خياره ويبقى الخيار لك، مثل بوكينج قبل قليل. هل بوكينج له حق أنه يفسخ حجز الغرفة؟ لا، لكن أنت أعطاك الحق في الفسخ إلى حين قبل دخول الغرفة ب 48 ساعة و 24 ساعة. هذا معناه أنه ثبت الحق لواحد من المتبايعين دون الآخر. قال وإذا مضت مدته لزم البيع. لاحظوا هنا لزوم البيع ما يفتقر إلى تثبيت وتأكيد، وإنما لا يحتاج فقط إلا إلى مضي المدة فقط. قال والثاني أن يشترطاه في العقد. أحسنت، إذن انتقل الآن إلى النوع الثاني من نوع الخيار اللي هو خيار الشرط. احنا قلنا بلاش النوع، وإنما نسميه سبب ثاني من أسباب ثبوت الخيار، ألا وهو اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر أن له الخيار. قال إذا اشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، يعني حتى لو كانت هذه المدة طويلة، كان المصنف رحمه الله تعالى إيش لما قال ولو طويلة، يعني ليست من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يعني يؤكد هذه التأكيدات إلا إذا فيه إشكال، إما خلاف أو توهم أو شيء من هذا. فربما أن هناك توهم أنه لا بد أن يكون مدة الخيار قصيرة، فقال لا، حتى لو اشترط له الخيار مدة طويلة. وابتداؤها من العقد، يعني ابتداء المدة من العقد. طبعا هذه أحيانا يحددون الخيار بمدة، يقول لك الخيار 48 ساعة 24 ساعة، وأحيانا يحدد إلى وقت. مثل إيش مدة؟ مثلا مثل خطوط السعودية، لما تشتري تقول إيش سدد خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، هذا مدة. طيب أو إلى مدة أو إلى وقت معين، يقول وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، هذا التأقيت آخر من أشكال تأقيتات الخيار، يقول لك 48 ساعة، الثاني يقول لك إلى يوم كذا. مثل إيش؟ أي مثل بوكينج، يقول لك أنت إلى قبل دخول الفندق ب 24 ساعة. أنت بتحجز مثلا دخول يوم الخميس، يقول لك إلى يوم الأربعاء. طيب إذا قالوا لك إلى يوم الأربعاء، متى ينتهي الخيار؟ الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، متى؟ طبعا في بوكينج وفي غيرها من المواقع هذه لأجل يبعدوا الحجز، يقول لك إلى يوم الأربعاء الساعة 6:00. يعني ما يعني 6 دقيقة ما عاد ينفع بتوقيت جرينتش مثلا، يعني ما في محل النزاع. يعني لو تجي تحطها الساعة 6 تقول بتوقيت السعودية بتوقيت أمريكا ما تجي، خلاص حددوا لك التوقيت بالضبط الذي ينتهي بعده بدقيقة، خلاص انتهى انتهى حقك في الفسخ. لكن لو أنه أطلق قال لي الخيار إلى الليل إلى الغد، يقول يسقط بأوله، أول ما يدخل الليل يسقط الخيار، أول ما يسقط الغد، أول ما يدخل الغد يسقط الخيار. طيب خلونا نرجع. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذن هنا بمضي المدة أو بقطعه مثل خيار المجلس، خيار المجلس سواء كان بمضي المجلس أو بماذا أو باختيارهما إسقاطهما للخيار وإمضائهما للبيع. قال يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. لاحظ هنا عند المصنف رحمه الله تعالى العقود التي يثبت فيها خيار الشرط أوسع من العقود التي يثبت فيها خيار المجلس ولا أضيق؟ أضيق. في خيار المجلس أثبت لنا في 5 عقود. طيب البيع وما في معنى البيع من الصلح والقسمة والهبة بعوض والإجارة والصرف والسلم. هنا على طريقة المصنف هنا في خيار الشرط ما أثبتوا إلا في 3 عقود، في البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة، ليست كل أنواع الإجارة، الإجارة التي في الذمة أو الإجارة على منفعة على مدة لا تلي العقد. وش معنى الإجارة في الذمة؟ سيأتينا تفصيل إن شاء الله في باب الإجارة، لكن الإجارة معناها على منافع موصوفة في الذمة. مثل إيش؟ مثل منفعة نقل الطيران، النقل الجوي من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة، هذه منفعة في الذمة. ما عينوا لك، قال ما قالوا لك بنقول لك مثلا على الطائرة هذه أو على تلك الطائرة ولا هذه، أو قالوا بنقول لك على هذا الباص أو على هذا الباص، لا، منفعة نقل، هذه منفعة موصوفة في الذمة بمواصفات معينة، يعني كأنها دين عليهم في الذمة. ما الفرق بين المنفعة في الذمة والمنفعة المرتبطة بعين؟ مثل الفرق بين السلعة الموصوفة في الذمة والسلعة المعينة. السلعة المعينة تقول إيش؟ هذا الجوال، هذا التمر. الموصوف في الذمة تقول إيش؟ جوال مواصفاته كذا كذا كذا كذا يثبت في ذمتي علي أن أتيك به. نفس الشيء المنفعة، تقول أنا أنقلك بهذه السيارة، هذه منفعة عين معينة. أو أنك تقول أنا أقدم لك خدمة نقل من كذا إلى كذا، ما هي مرتبطة بالسيارة هذه ولا بذي ولا بذي، هذه إيش؟ موصوفة في الذمة، المنفعة موصوفة في الذمة. فيقول إجارة في الذمة هذه يصح فيها خيار الشرط. أو على مدة لا تلي العقد، يعني لو أجرتك بيتي هذا وكانت الإجارة تبدأ من حين العقد، يعني الإجارة تبدأ من الآن لمدة 6 شهور، جاء المستأجر قال ترى أنا أريد خيار الفسخ مثلا لمدة شهر أني أفسخ، ما أدري أنا حقيقة متوظف هنا وباقي ما ثبتوني عملي، فيمكن خلال الشهر هذا ثبت ويمكن يردوني، فإن ثبت فالعقد ماضي 6 شهور، إن لم أثبت فأنا بمشي مع السلامة. مثلا جاء شخص منتدب أو منقول عنده فترة تجربة شهر مثلا، فاستأجر. أيوة، على طريقة المصنف لا يصح هنا خيار الشرط، يقول لأنه إذا اختار الفسخ بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع فهو قد استهلك شيء من المنافع، استهلك شيء من المنافع، وكأن الخيار في هذه الحالة سيرفع العقد من حين أصل العقد وليس من حين وقوع الخيار. لكن نقول للمصنف رحمه تعالى أنه لا إشكال إذا اشترط الخيار في فسخ العقد إيش؟ من حين اختيار الخيار. لو قال شوف أنا تعاقد الآن 6 أشهر ولكن إذا اخترت بعد شهر أو بعد 2 أسبوع أو بعد 3 فسخ العقد، فالمدة الماضية لازمة وانتهت وأدفعها وفق المسمى، والمدة القادمة مفسوخة ولا تعد لازمة وينفسخ العقد فيها. هل هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، بل حتى إن شاء الله تعالى على طريقة المصنف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإجارة، أن في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بصحة الإجارة ليش؟ لمدد كأنها إيش؟ متجددة، يقول كل شهر لي حق الفسخ لا بأس، هذا أجازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى نصا في المذهب صحتها. لكن هنا ما الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ أن هذه الصورة يتجدد فيها عقد الإجارة كل شهر، هنا ما يتجدد عقد الإجارة كل شهر، هنا ستة أشهر. لكن إذا قال هذا الكلام فكأنه إيش؟ نقول كأنه قال إن عقد الإجارة إيش؟ يومي لمدة شهر كامل، آخر يوم في الشهر هذا يصبح عقد الإجارة خمسة شهور. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ واضحة؟ الآن لو جاء شخص قال أنا استأجرت ستة شهور ولي الخيار في الشهر الأول أني أفسخ العقد، والخيار هذا لا يلزم إلا على الخيار هذا لا يفسخ إلا المدة الباقية، ها؟ مثلا بدأ يأجل من واحد واحد قال ستة أشهر الخيار لي في الشهر الأول أني أفسخ العقد، على طيب مصنف يقول لا، على إجارة مدة العقد ما يصح، ما دام أنه بدأ في استيفاء المنافع ما يصح له الفسخ. نقول إن كان الشرط أن الفسخ يكون في المدة اللاحقة فلا بأس إن شاء الله تعالى ولا مانع منه، وكأنه قال كأنه اتفقوا أن الإجارة يومية، فإذا انقضى الشهر آخر يوم في الشهر صارت الإجارة خمسة أشهر، صح ولا لا؟ طيب قد يقول قائل إن هذا لا يفي بغرض المتعاقدين، ليش؟ لأن إذا كيفنا الإجارة بأنها يومية فمعنى ذلك إيش؟ لا، ما هو بالسعر يختلف، يتفقون على السعر ما في إشكال، ما هو بيحصل قبل، معنى إذا اتفقنا الإجارة يومية فمعنى ذلك أن من حق المؤجر أن يقطع الإجارة بعد خمسة أيام عشر أيام، يقطع الإجارة يقول خلاص تراني هونت، ما هي بيومية خلاص أنا هونت بعد اليوم العاشر، يعني تفضل اطلع برا بأجر على فلان. فهذا التكييف لا يصلح لحل هذه المشكلة، ولا يحل هذه المشكلة إلا أن نقول بلزوم العقد على المؤجر وثبوت الخيار للمستأجر مدة شهر. واضح ولا لا؟ واضح؟ يعني هذا ما يحل هذه المشكلة، لأنه صاحبنا هذا يريد أن يلزم المؤجر ويكون له هو فقط الخيار، يكون الخيار لأحد المتعاقدين. والصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة، ما فيها إشكال، إذا اتفقوا على أن له حق الفسخ في المدة اللاحقة فإن هذا إن شاء الله تعالى جائز، وهو من الشروط الجائزة لمصلحة أحد العاقدين التي لا يترتب عليها إن شاء الله غرر ولا ربا. بل وهذا قول وجيه كذلك، قال بعض أهل العلم أنه ينفسخ، يجوز له أن يشترط انفساخه من حين العقد، والمنافع التي استهلكها يدفع قيمتها كأنها قيمة شيء قد أتلفه، كأنها قيمة شيء مثل قيمة المتلفات، تعويض قيمة المتلفات. وقيمة المتلفات فيها خلاف، لعلنا نأخذ إن شاء الله تعالى باب الغصب. الصحيح والله تعالى أنها تضمن بالمسمى، وقال بعض أهل العلم هو طريقة المذهب أنها تتلف بقيم، أنها تضمن بقيمة المثل، يعني تضمن بقيمة المسمى أو بقيمة المثل. هذا قلنا قول وجيه، وهو أنه لا إشكال في إثبات الخيار حتى في عقود الإجارة ولو كانت على مدة للعقد، سواء كان قلنا أن الفسخ يبدأ من حين العقد، من حين الفسخ إلى نهاية العقد هذا الذي يفسخ، أو قلنا أن الفسخ يكون من حين العقد وتضمن المنافع المتلفة قبل الفسخ إما بالمسمى وإما بالقيمة، بقيمة المثل. نعم، أي نعم، طيب فلذلك إذا كان أخونا الكريم يسأل يقول أن المؤجر قد يتضرر، إذا كان يتضرر لا يوافق على هذا الشرط، يعني الشرط لا ينفذ إلا، خيار الشرط لا ينفذ إلا بموافقة العاقدين، يعني مو هو خيار مجلس، هو خيار شرط. إذا كان هو يخشى أو عنده زبون آخر مستعد أن يأخذ 6 أشهر ويخشى أن هذا متلاعب، فلا يقبل بالخيار الشرط، يقول لا ما أعطيك الشرط هذا. طيب خلونا نكمل يا إخواني. طيب لماذا لم يثبت المصنف رحمه الله تعالى الخيار في عقد الصرف والسلم؟ خيار الشرط كأنه، لأن خيار لأنه الصرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد قبض العوضين، والسلم يشترط فيه قبض رأس المال في مجلس العقد، فكأنه رأى رحمه الله تعالى أن الخيار يخل بهذين الشرطين، والصحيح والله تعالى لا يخل بهما، يكون شيء مقبوض في مجلس العقد، وإذا اختار الخيار فيما بعد فإنه يرده. واضح؟ يعني لا يخل هذا باشتراط التقابض الموجود في مجلس العقد، والله تعالى. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، لا إشكال في هذا، وإلى الغد وإلى الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، يعني لا يلزم أن يخبر الآخر بالخيار. طيب ليس معنى هذا أنه يختار الفسخ وتبقى السلعة بيده ولا يرد الثمن، لا، لكن مثلا هو يخشى، مثلا اتصل عليه يريد أن يفسخ البيع، يريد أن يخبره لقي جواله مقفل ولم يبقى على مدة خيار الشرط حتى ينتهي إلا ساعة، بقي على الساعة، بقي ساعة وانتهي مدة الخيار. طيب يتصل على ذاك جواله مغلق، وش يسوي؟ نقول تعال أشهد اثنين أنك قد اخترت الفسخ، خلاص، لأن هذا حق لك أنت استخدمته الآن، استخدمته الآن، ما يلزم أنك تبلغه لأجل إمضاء الحق، لكن يلزم أنك تبلغه كأثر من آثار ثبوت الحق، لأنك بعد أن اخترت هذا الحق صارت السلعة بيدك إيش؟ أمانة للغير، انتقلت من كونها مملوكة لك إلى كونها أمانة للغير، وكونها أمانة للغير وقعت في يدك بطريق مأذون فيه وقد زال الإذن الآن، ينبغي لك معالجته ومعاجلة الرد لهذه الأمانة. واضح ولا لا؟ إذن باب الإخبار ليس من شأه، أو لزوم الإخبار ولزوم الرد ليس من شأه إيش؟ أنه ثبوت حق الخيار، حق الخيار يثبت له، بس يبلغ اثنين عنده أنه أشهد من حق الخيار ثبت له خلاص وفسخ البيع. إذن لماذا نلزمه بالرد؟ لأنه بعد الخيار وش صارت السلعة هذه؟ ها؟ صارت سلعة ملكا لي، ملكا لغيرها. أحسنت. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية يقول أن البائع إذا اختار الفسخ، إذا كان له حق خيار الفسخ، يقول لا يقبل منه خيار الفسخ إلا إذا رد الثمن، وهذا حقيقة قول كذلك له وجه. لماذا؟ راعى فيه مصلحة معاملات الناس. تصوروا لو أن البائع بعد ما قبض الثمن وسلم السلعة قال اخترت خيار الفسخ وأخذ السلعة من المشتري وقال للمشتري أبعطيك الثمن بكرة، جاء بكرة قال المشتري بعطيك بعد بكرة، جاء بعد بكرة قال ارفع محكمة قضية. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول قيل له إن بعض الناس يقول على المشتري أن يرد السلعة ويطالب بالثمن، فاستنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا القول، قال كيف يرد السلعة ويطالب بالثمن؟ لا، من حق ألا يرد السلعة إلا بعد قبض الثمن، وهذا في واقع الأمر يعني ممارس عند الناس. اخترت الفسخ ما في مانع، ولكن ما دام اخترت الفسخ ايش؟ رد الثمن وارد لك السلعة اذا شئت الفسخ. طيب ايش؟ لا انا احسنت، انا اقول انه لا يثبت، يعني اما ان ترد والا فلا يثبت لك حق الخير. هذه رواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى موجودة. على المهم الشاهد ان هذه القضايا والنزاعات والاشكالات حقيقة يعني قد تحصل بين الناس، ينبغي للقاضي أن يتنبه لها، لأنه إذا حكم بالطراد أنه خلاص الفسخ وقع بشرط الخيار دون رد، قد يكون هذا خلاف إيش؟ خلاف المصالح التي تصلح معاملات الناس. ما هو بمنطق أن الواحد خلاص أبقى السلع عنده ثم قال أنا الآن اخترت الفسخ وأنت روح طالب في المحكمة بالثمن، لا، يقول هذاك لا ما أسلمك السلعة ولا يثبت حق الفسخ إلا إذا رددت لي الثمن. طيب، يقول المصنف رحمه تعالى: ولو مع غيبة الآخر وسخطه كانوا لا يعتبر رضا. والملك مدة الخيارين للمشتري، هذه مسألة مهمة عند المصنف رحمه تعالى، وهي أنه رأى أن الخيار كأنه إيش؟ نزع للسلعة من ملكية المشتري ورد لها إلى ملكية البائع، خلافا لغيره ممن رأى أن الملك في زمن الخيارين لمن؟ للبائع، وأنه لا ينتقل للمشتري إلا بعد استقرار البيع. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ قال: للمشتري نماؤه المنفصل وكسبه، نماؤه المنفصل وكسبه. المشتري أحيانا قد تبقى السلع عنده مثلا أسبوعا فتنمو. كيف تنمو؟ مثلا يخرج له مثلا شجر، يخرج له ثمرة، مثلا شاه تضع، أو غير ذلك من أنواع النمو. هذا لاحظوا أنه نماء منفصل. كسبه أحيانا يكون عبد يكسب كسبا، طيب، أو شركة توزع إيرادات، هذه أشبه بالكسب. النماء المتصل مثل ماذا؟ مثلا يقولون سمن الشاه مثلا، هذا نماء متصل بها. فالمصنف رحمه الله حكم بأن المشتري له النماء المنفصل وله الكسب، فإذا رجعت السلعة إلى البائع بسبب الخيار يرد السلعة بدون إيش؟ بدون النماء والكسب المنفصل الذي حصل لها، ولكن يجب عليه أن يرد السلعة بنمائها المتصل. وقال بعض أهل العلم: لا، حتى النماء المتصل هذا نقيمه، وعلى البائع إذا أراد السلعة أنها ترجع إليه عليه أن يدفع قيمة هذا النماء المتصل. يقول: الشاه السمينة هذه بسبب السمن هذا اللي عندي غليت 50 ريال، ووضعت شاتا، فالشاه هذه نماء منفصل على طريقة المصنف، ما في إشكال أنها تبقى للمشتري. وعلى طريقة غيره، واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره، يقول: لا، حتى النماء المتصل، يعني إذا رد الشاه يقول: أعطني 50 ريال قيمة السمن الذي حصل لها. واضح ولا لا؟ طيب. قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. إذا كان الخيار لهما أو كان الخيار لأحدهما، لا يجوز للشخص الآخر أن يتصرف إلا بإذن من له الخيار. كيف التصرف؟ لو أن المشتري هو الذي اشترط أن له الخيار مدة شهر، هل يجوز للبائع أن يبيع السلعة على شخص آخر؟ ما يجوز له أن يبيع. طيب، لو أن البائع هو الذي له شرط الخيار لمدة شهر، جاء المشتري قال: السلعة معي، وراح يعرضها للناس للبيع، هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. لماذا؟ لأن الخيار للبائع. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، هنا مسألة أخرى: لو أن الخيار للمشتري، هل يصح بيعه ولا لا؟ ها؟ أحسنت، هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى. أن هذا يعتبر بيع للسلعة أو عرضها للبيع، يعتبر إيش؟ تصرفا وإمضاء للعقد الأول الذي اشترط فيه الخيار، كأنه أمضى العقد الآن، كأنه أسقط خياره، أثبت أن له الملك وأمضى البيع وقطع الخيار. طيب، هل يقع التصرف هذا أو لا يقع؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها روايتين في المذهب، بعضهم قال أنه يقع وبعضهم قال لا، لابد أن يسقط الخيار أولا، يمضي البيع، ثم بعد ذلك يتصرف، وتصرفه هذا يعد إسقاطا للخيار ولكن لا يعد بيعا. يقول: لأنه يحتاج قبل البيع أن يسقط الخيار، يقول: ما يسقط الخيار ويقع البيع بتصرف واحد، لابد أن يسقط الخيار ثم يبيع. لكن على جميع الاتجاهين أو على جميع الروايتين يعد هذا إسقاطا لخياره. طيب، طبعا العتق كما ذكرنا أنه له عندهم يعني بعض التفاصيل. قال: تصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. كأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الخيار لا يورث، أن الخيار لا يورث وإنما هو حق للعاقدين. طبعا هذه مسألة يعني حتى اختلف فيها الزمان، هل حق خيار الشرط هذا حق مالي مرتبط بالسلعة، أو هو حق مرتبط بالعاقد؟ على طريقة المصنف رحمه الله تعالى أنه يعتبره حق مرتبط بالعاقد. يعني مثلا جاء أحد العاقدين وقال: يا أخي ترى لي الخيار شهر. جاء المشتري هذا اللي اشترط الخيار شهر، مات، ورثته ما حبوا السلعة هذه، هل لهم الحق أنهم يردونها؟ لا زالوا في الشهر. على طريقة المصنف يقول له خلاص بطل خياره، لأن الخيار مرتبط بماذا؟ مرتبط بالعاقد، وليس حقا ماليا مرتبطا بالسلعة. واضح ولا لا؟ اليوم يوجد بعض أنواع العقود يقول إن حق الخيار حق مالي مرتبط بالسلعة. كيف؟ يقول خلاص أنا اشتريت منك هذا البيت بالخيار لمدة شهر، طيب جيت بعته بعد أسبوع على فلان من الناس، أقول ترى يا فلان شوف أنا ترى اشتريت البيت بالخيار لمدة شهر وراح من أسبوع، ترى باقي لك في الخيار 3 أسابيع، لك حق أنك ترد السلعة. راح أخونا في الله هذا باع على واحد ثاني بعد أسبوع، قالوا ترى باقي لك في الخيار 2 أسابيع، هذا الخيار الآن هل هو مرتبط بشخص البائع أو العاقد أو المشتري، أم هو حق مالي مرتبط بالسلعة؟ حق مالي مرتبط بالسلعة. والصحيح والله تعلم أنه تجوز مثل هذه المسألة، يعني نقل حق خيار الشرط من كونه حقا للعاقد إلى كونه حقا ماليا مرتبطا بالسلعة، إن شاء الله تعالى لا بأس فيه. يعني هو نوع من أنواع تطورات العقود التي لا تخل بالضوابط الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. طيب. الثالث ذكر المصنف أنه خيار يثبت بسبب الغبن. إذا غبن المشتري غبنا يخرج عن العادة، وش معنى غبن يخرج عن العادة؟ بمعنى أن الغبن غبن فاحش. ما هو الغبن؟ ها؟ يعني أنه خديعة تخرج عن العادة. بعض أهل العلم قدرها، وهم المالكية مثلا يقدرونها 1/3. يقول إذا كان سعر السلعة في السوق مثلا 1000، فجاء شخص باعها للآخر 1300 1350، يقول هذا زاد عليها أكثر من 1/3 عن سعر السوق، فمن حق هذا المشتري أن يفسخ البيع ويثبت له الخيار بسبب أنه غبن غبنا يخرج عن العادة. على طريقة المذهب لا يعتبرون هذا حقا يثبت له الخيار، يعني لا يثبت له بهذا السبب الخيار، وإنما يثبت خيار الغبن على طريقة المذهب في 3 أحوال. يقولون النجش والمسترسل وتلقي الركبة. في غير هذه 3 الصور على طريقة المذهب لا يثبتون خيار الغبن، وعلى طريقة غيرهم يثبتون خيار الغبن. زيادة الناجش مثل إيش؟ زاد في السلعة من لا يريد شراءها. طيب الباء المشتري ثبت له فيما بعد أن السلعة قدر رفع عليه الثمن بسبب زيادات بعض الناس الناجشين، يثبت له الخيار، له حق أن يرد السلعة. لماذا؟ لأنه قد نجش عليه. إذن النجس ممارسة محرمة. كذلك من المؤثرات، وبعض أهل العلم يدخلها في النجس وبعضهم لا يدخلها في النجس، لو قال البائع ترى جاني في السلعة هذه 1,000,000 وهو يكذب، هذا نوع من أنواع النجس. أو جاء المشتري يقول للبائع ترى يا أخي أنا وجدت سلعتك هذه تباع في السوق 900، باعها 800، هذا وهو كاذب. فمن حق البائع متى ما ثبت لديه كذب المشتري، أو من حق المشتري متى ما ثبت لديه كذب البائع، كان نوع من النجش الذي يرفع به. فمن حق الطرف الآخر المتضرر أن أن يطلب الخيار، أن يثبت له حق الخيار. يمكن أن نقول حقيقة أولى من، وهذه مسألة حقيقة في ترتيب المصنف، أولى من ذكر حقوق الخيار أن نقول ما هي الواجبات على البائع والمشتري، ما الذي يجب عليه في الإفصاح والبيان، وهذا موافق الحديث النبوي، فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فنقول ما هو الواجب عليه؟ أول شيء نبين الواجبات عليه في الإفصاح، في السعر، في السلعة، في العيب، أن يبين العيوب. ثم بعد ذلك نقول إذا خالف أحد العاقدين هذه الواجبات فإنه يثبت للعاقد الآخر حق الفسخ أو خيار الفسخ. واضح أيها الأخوة؟ يعني الترتيب الأمثل لهذا الباب، بدل لا نقول باب الخيار، أن نقول إيش الحقوق أو الالتزامات التي تلزم على البائع، الالتزامات التي تلزم على المشتري، الالتزامات التي تلزم على المتعاقدين من حيث بيان السعر والثمن، لأنه سيأتينا أنه مثلا إذا غبنا في المبيع غبنا يخرج على عادة. مثلا خيار التدليس، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن تدليس السلعة ممنوع على العاقد، كونه دلسها أثبت للطرف الآخر حق الخيار. طيب خيار العيب، معنى ذلك أنه يجب على العاقد أن يبين عيوب السلعة، إذا لم يبين عيوب السلعة فمعنى ذلك أنه يثبت للطرف الآخر حق الخيار. واضح أيها الأخوة؟ إذن ينبغي لنا أن نرتب بهذه الطريقة، نقول الواجبات في بيان الثمن، في بيان العيوب، في بيان في عدم التدليس، محرمات النجش، أن لا يزيد في السلعة، أن لا يكذب، جاءني فيها كذا، جاءني فيها كذا، لقيت كذا. ثم نقول بعد ذلك إذا خالف هذه الأمور يثبت الخيار للطرف الآخر. واضح أيها الأخوة؟ دائما يثبت الخيار، يعني خذوها قاعدة هذه، دائما يثبت الخيار للطرف المتضرر. هذا نجش، هذا نجش عليه، يثبت له الخيار. يا أخي هذا أخذ السلعة معيبة، يثبت له الخيار. هذا غبن في السلعة، يثبت له الخيار. هذا مسترسل متضرر، يثبت له الخيار. هذا بيع على بيعه، يثبت له الخيار. واضح أيها الأخوة؟ يعني مسببات الخيار ليست كما ذكر المصنف ثمانية، تتجاوز 30-40. احنا قلنا يمكن في آخر مسألة شرحناها قبل باب الخيار اللي هو مسألة ايش؟ تفريق الصفقة. ما قلنا ان في المذهب تفريق الصفقة اذا جمع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه؟ طيب قد يقول المشتري يا اخي انا متضرر، انا كنت اظن انك ستبيعني هذه كلها، وانا ما يعني لو انك بتبيعني نصها ما قبلت البيع اصلا، ما قبلت الشراء، كيف رفعنا الضرر عنه؟ أثبتنا له الخيار. لذلك قال حتى المصنف أثبت له الخيار، قال إيش؟ ولمشتر الخيار إن جهل الحال، أو لمن جهله وفات غرضه الخيار. لذلك يمكن أن نضيف تاسع، نوع تاسع إضافة الكلام المصنف، أو سبب تاسع، الخيار الثابت بسبب تفريق الصفقة، هذا لم يذكره المصنف هنا. فالشاهد أن أسباب ثبوت الخيار كثيرة، أحيانا الخلاف فقط بين المتعاقدين الذي لا يمكن حله وليس مع أحدهما بينة، وش نسوي؟ نثبت الخيار لهما، خلاص نقول خلاص الآن ما دام ما في بينة لأحد المتعاقدين ما لكم إلا الخيار، خلاص إذا بتتبايعون الآن ولا لكل واحد الخيار إذا أراد أن يفسخ. واضح أيها الأخوة؟ نعم. خيار التدليس يقول كتسويد شعر الجارية وتجعيد وجمع ماء الرحى المسترسل. عذرا، المسترسل من هو المسترسل؟ هو الجاهل بالقيمة الذي لا يماكس، لا يحسن المماكسة، الذي لا يحسن المماكسة هذا استرسل، يعني وثق في البائع أو وهو لا يحسن المماكسة. إذن لاحظوا المسترسل غير المستعجل، أحيانا الواحد يحسن المماكسة لكنه مستعجل، هذا ما يثبت له الخيار، وإنما يثبت الخيار للمسترسل الذي لا يحسن المماكسة. طيب خيار التدليس، ها تلقي الركبان كذلك المسألة الثالثة، لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتري منه فهو بخير النظرين إذا أتى سيده السوق. يعني أن الإنسان إذا تلقي من أهل البلد واشتري منه قبل أن يدخل البلد فإن له الخيار إذا نزل السوق ووجد أنهم قد غبنوه في البيع لأنه لا يعرف أسعار البلد. طيب يقول خيار التدليس، التدليس ما هو التدليس؟ ها أيوة، التدليس نوع من الغش، نوع من الغش مأخوذ من الدلسة الظلام، كأنه نوع من قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده. يعني هذه الجارية مثلا نفترض أن شعرها أبيض فسود شعرها حتى تبان أنها مثلا شابة أو نكذا، هذا نوع من التدليس. مثلا مثل السيارات وش يسوون فيها؟ أيوة هذا يصفر العداد، يصفر العداد. طيب وش الفرق بين هذا وبين خيار العيب؟ خيار العيب قال وهو ما ينقص قيمة المبيع. وش الفرق بين التدليس والعيب؟ ها؟ طيب أخونا يقول إن العيب نقص في السلعة والتدليس هو زيادة في تزويق السلعة وتزيينها. طيب لا بأس. غيره التدليس لإخفاء العيب. طيب أحسنت، وهذا أدق. العيب هو نقص لا يفصح عنه، بمعنى آخر أنه لم يفعل شيئا، فعل البائع فعل سلبي ساكت بس. التدليس ما هو؟ هو فعل إيجابي يعني يحصل منه فعل وعمل في سياق إيش؟ في سياق الغش وإخفاء عيب أو زيادة جمال وتزويق أو زيادة حسن. فما هو الأسوأ؟ التدليس أسوأ. لماذا؟ العمل ينقسم إلى الأفعال أو عذرا الأعمال تنقسم إلى قسمين، إما أنها أفعال أو تروك. فالتدليس فعل، والسكوت عن العيب يعتبر إيش؟ تركا عومل معاملة الفعل. لماذا؟ لأنه سكوت في وقت لزوم البيان، سكوت عند وقت لزوم البيان فعاملنا معاملة الفعل. لكن التدليس هو فعل متعمد، هو فعل متعمد لأجل إما إخفاء عيب أو إظهار محاسن غير موجودة في السلعة. الشاهد أن التدليس يثبت الخيار للشخص الذي دلس عليه. طيب العيب متى ما اكتشفه البائع عذرا المشتري يثبت، أو البائع في الثمن أو المشتري في المبيع السلعة، يثبت الخيار للطرف الآخر الذي وجد هذه السلعة معيبة أو هذا الثمن معيبا. نعم اقرأ لنا. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. طبعا هذه كلها عيوب في الرقيق وفي العبيد وكذا، يمكن كلها ما نحتاجها، لكن عندنا نحن اليوم من العيوب في السلع ما يمكن أن نستعيض فيه بأمثلة أخرى غير أمثلة المصنف مطابقة لي مطابقة لحياتنا المعاصرة. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. طيب المصنف رحمه الله تكلم هنا عن خيار العيب وذكر بعض الأمثلة. أعطونا أمثلة لخيار العيب من واقعنا المعاصرة. عيوب، نعم. السيارة مثلا الماكينة يكون فيها عيب لم يفصح عنه، طيب عيب خفي، ها؟ أو السيارة مقلوبة تكون يعني مرشوش المرشوشة بوية وكذا وإلى آخره ومسمكرة ولا يفصح المشتري عن هذه العيب، عن هذا العيب، ها؟ الجوال مثلا يكون قد انفك مثلا ولم يفصح له عن هذا العيب، ها؟ ايش ما اسمعك؟ ايوه ايش بو الفاء. طيب ولا يعلم البائع انه فاسد؟ احسنت. مثلا احيانا بالفعل بعض البطيخ، اخونا الكريم يقول البطيخ الفاسد يكون مثلا قد سقط منه مثلا وانضرب فيكون يفسد، ولا يفصح عن هذا العيب. نعم. قال فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. إذن الخيار للمشتري بين أمرين، إما أن يمسكه ويطالب بالأرش. ما هو الأرش؟ قيمة العيب. يقول يا أخي أنا اشتريت منك السيارة أو على أنها ما هي مصدومة، الآن بانت مصدومة، كم قيمة الفرق بينهما؟ قال والله مثلا السيارة 60,000 ولو كانت مصدومة بيجي لها 55,000، فرق 5,000. يقول إذن أنا بأمسكها وادفع لي 5,000 أو أرد لك السيارة ورد لي 60,000 كاملة. إذن يا أما أني أمسكها وترد لي 5,000 أو أني أسلمك السيارة وترد لي 60,000 كاملة. واضح؟ ها؟ إلا أحسنت، القسط ما بين قيمة الصحة والعيب في هذه السيارة. أيوه في هذه السيارة يأخذ 5,000، هذا إذا أراد المشتري أن يمسك السيارة. لكن المصنف رحمه الله يقول لا، يمكن هو ما يبغى السيارة أصلا مصدومة، فله حق أن يرد السيارة ويأخذ 60,000، وله حق أنه يمسك السيارة ويأخذ 5,000. واضح الفرق بين الأمرين؟ أول أمسك والأرش، هذا الفرق بين الصحة والعيب اسمه الأرش، والثاني اسمه إيش؟ الرد وأخذ الثمن. واضح الفرق بين الأمرين؟ كأنه خير المشتري بينهما. طيب يقول المصنف رحمه الله إن المشتري له أحد خيارين، إما أن يمسك السلعة ويطالب بالأرش، أو أن يرد السلعة ويطالب بالثمن كاملا. واضح هذا؟ طيب هنا طريقة ونقد حسن للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو حقيقة نقد في محله ووجيه، وهو أنه يقول ليس من حق المشتري أن يلزم البائع بدفع الأرش، لأنه كما أن المشتري يقول أنا ما رضيت، ما ظننت السلعة السيارة إلا سليمة وتامة وما هي مرشوشة، فالآن أبغى ترد لي 5,000، من حق البائع كذلك يقول إيش؟ أنا ما رضيت في السيارة إلا ب60,000 كاملة، فإذا أنت ما تبغى السيارة ردها لي وهذه 60,000. واضح؟ كأن المذهب المصنف رحمه الله تعالى مشى على أنه يجوز إلزام البائع بأن يدفع 5,000، يجوز إلزامه بالأرش، يقول له هذا من حق المشتري أن يطالب بالأرش أو بالرد. فالشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول لا، ما يلزم أنه يتعين الأرش إلا إذا وافق البائع. يمكن البائع حتى ويقول لا يا أخي أنا ما رضيت إلا أبيع السلعة كاملة، بماذا؟ ب60,000، ما دام أن الآن نقصت عليها 55,000 رد لي سيارتي، أنا إن شاء الله ببيع على غيرك ب60,000. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ إذن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول إذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه أو رده أخذ الثمن. على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لا، إذا أمسكه بأرشه يثبت الشيخ رحمه الله تعالى إيش؟ الخيار للبائع كذلك. إذن هذا خيار يثبت عند الشيخ رحمه الله تعالى لمن؟ يمكن أن نسميه خيار البائع عند مطالبة المشتري بالأرش، يقول لا تعال لي الخيار أنا رد لي السلعة، لأنه متضرر الآن، كيف نطلب من 5,000 جبرا عليه؟ قد يكون لا. ها؟ أي أحسنت أخونا كيف يقول هو الذي أوقع نفسه، الآن هو لم يرضى إلا ببذل السلعة ب60,000، كونه الآن وقع البيع جبرا عليه ب55,000، هذا لا يوافق رضاه، لا يوافق رضاه. أخونا الكريم يقول قد يكون هو الذي غش، قد يكون مو هو الذي غش، قد يكون اشتراها من شخص، خصوصا أن المصنف رحمه الله تعالى يثبت خيار العيب في العيوب التي لم يعلمها البائع ولو شرط البراءة منها. يعني يقول يا أخي أنا اشتريتها كذا وبعتها كذا، خلاص إذا ما تبغاها ردها لي. واضح ولا لا؟ وسيأتينا مسألة أنه إذا اشترط البراءة. العيب أيها الإخوة يثبت، خيار العيب يثبت للمشتري سواء علم البائع بالعيب الموجود في السلعة أو جهله، حتى لو جهله يثبت الخيار لي. يعني ليس منشأ خيار العيب هو تعدي البائع وغشه وتدليسه بالكتمان، لا، كون العيب موجود وأن السلعة يقول خلاص يا أخي أنا ظننت أنها سليمة ودفعت فيها 60,000، ما دام بانت معيبة فأنا بدفع فيها 55,000. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن طريقة المصنف رحمه الله تعالى أنه يثبت خيار العيب في العيوب المجهولة، والأبلغ من ذلك أنه يثبت خيار العيب في العيوب المجهولة حتى لو شرط البائع صادقا أنه لا يعلم العيوب الأخرى غير التي بينها، يقول لا ما يبرأ منها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصحيح خلاف ذلك. طيب أكمل. أي نعم، قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد، إذا تلف المبيع ثم تبين بعد تلفي أنه كان معيبا، الآن لا يوجد خيار رد السلعة، إذا تعين الأرش على طريقة المصنف رحمه الله. نعم. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. نعم، على قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحسنت، ما هو التخريج على رأي الشيخ ابن تيمية؟ حقيقة لا أعلم تخريجه، لا أعلم قوله، لكن قد يخرج فيقال أنه تثبت القيمة أو يتعين الأرش، يعني كلا الأمرين وارد، لأنه على رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يثبت الخيار، لكن هنا انتفت السلعة التي يطالب بها، فقد يقال أنه على رأي الشيخ كذلك يتعين الأرش، وقد يقال أنه بدل السلعة فمن حقه أن يطالب بالقيمة. نعم، يقول إن اشترى ما لم يعلم عيبه. لاحظوا الآن عندنا ثلاثة أحوال، أنه هذا الذي فيه عيب أنه لا زال قائم فيثبت له الأمران، الأرش أو الرد، إذا تلف يتعين الأرش. طيب إذا لم تلف جزئيا، تلف جزئيا، لاحظتم ولا لا؟ تلف جزئيا في ملك المشتري. يقول المصنف رحمه الله تعالى فوين اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر، كجوز هند وبيض عام فكسره، مثلا بيض عام فكسره فعلم أنه فاسد، يعني كأنه الآن يعالج مشكلة التلف الجزئي فين؟ عند المشتري، تلف جزئي عند المشتري. الآن قلنا ثلاثة أحوال، أنه لم يتلف فيرده أو له الأرش، تلف تماما يتعين الأرش. طيب إذا تلف جزئيا جاء بيرده، المشتري إيش بيقول؟ بيقول يا أخي الآن تلفت عندك، واضح ولا لا؟ وهذاك بيقول يا أخي طيب أنا أخذتها منك معيبة، كيف تحل هذه المشكلة؟ هذه التي يريد أن يحلها المصنف الآن. يقول فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. إذا أمسكه المشتري بالعيب فإن له الأرش، وإن رده فعليه أن يرد السلعة ويرد معها أرش التلف الذي حصل عنده، يعني كأنه إيش؟ لابد من أحد الأرشين، إذا أنت أمسكتها ذاك يدفع لك الأرش حق العيب، وإذا أنت رددتها فلابد أن تدفع أرش التلف الذي حصل عندك، لأن هذاك بيقول يا أخي طيب أنا بعتك السيارة، نعم هي تسوى 55,000 لأنها مرشوشة، لكن أنت جاها حادث ثاني ورشيتها من جهة ثانية، فالآن تردها لي نقصت 5,000 ثانية، فإذا تبغى تردها لي رد لي 5,000، واضح؟ وإذا تبغى تمسكها أمسك 5,000، وهكذا. نعم، طبعا وإن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن باعتبار أن بيض الدجاج يتلف تماما. ما الفرق بين بيض الدجاج وبيض النعام؟ هذه مسألة على العموم يعني تفصيلية. بيض الدجاج يقولون إذا كسر يتلف تماما، لكن بيض النعام إذا كسر يمكن الانتفاع منه لأنه كان سابقا يتخذ آنية، اليوم والله أعلم بيض النعام مثل بيض الدجاج ما أحد يتخذ لا آنية ولا شيء، يعني يكسر. لكن الشاهد يعني إحنا نستعيض عن كلمة جوز هند وبيض نعام، اليوم يعني ما الله أعلم هل يستخدم جوز الهند في بلاد أخرى ولا لا، لكن بدل بيض النعام وجوز الهند أن نقول نعبر عن المسألة بالتلف الجزئي الحاصل عند من؟ عند المشتري، واضح؟ التلف الجزء الحاصل عند المشتري. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. يعني لو ما علم بالعيب إلا متأخر، نفترض واحد اشترى سيارة يوم راح عند صديق له بعد سنة قال ترى يا أخي السيارة هذه مرشوشة، قال ما كنت تدري، فإنه يثبت له خيار العيب ما لم يوجد دليل الرضا. كيف يوجد دليل الرضا؟ إذا أمسكها بعد ما علم دون مطالبة بالأرش فإن هذا يعد منه دليل رضا بالعيب، فليس من حقه بعد ذلك بعد أن رضي بالعيب أن يطالب بالرد. نعم. قال: ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. نفس خيار الشرط، أنه لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر ولا إلى حكم حاكم. حكم الحاكم أحيانا يتطلب في بعض المسائل مثلا مثل بيع المرهون مثلا، لكن في هذه المسألة لا يفتقر إلى حكم حاكم. نعم. قال: وإن اختلف. طيب، هذه مسألة حقيقة مرتبطة بالقضاء، بيأتينا حقيقة من بداية من باب البيع، هذه ما كانت تمر معنا في العبادات، بيأتينا من باب البيع عدد من المسائل المرتبطة بالقضاء والخلاف. كل هذه المسائل علموا عليها وسنأخذها في كتاب القضاء، لأنها مين مرتبطة بحقوق العقد، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ بطرق الإثبات. يعني من الذي يعتبر القول قوله؟ من هو الذي معه الأصل؟ فإحنا إذا قعدنا قواعد القضاء إن شاء الله تعالى وبينا ما هي القواعد، الترتيب، ترتيب البينات والحجج وكيف طريقة الإثبات، ومن الذي معه الأصل ومن هو الناقل عن الأصل، الذي معه الأصل يكتفى مثلا بقوله مع يمينه، والذي على خلاف الأصل لابد له من بينة. إذا بينا هذه القواعد كلها في كتاب القضاء نرجع إن شاء الله تعالى إلى هذه المسائل كلها تعتبر إيش؟ تطبيقات لتلك القواعد. وليس من الحسن حقيقة أن نأخذ التطبيقات الآن مبتوتة عن قواعدها، لكن إذا أخذناها وفق قواعدها انتظمت عندنا هذه المسائل كلها. لكن لو أخذناها الآن مفرقة ما ضبطت منها ولا مسألة. ليش؟ لأنك تأخذها مبتوتة عن القواعد الأصلية. لذلك سوف نرجع الحديث عن هذه المسائل المتعلقة بالخلاف. هذه مهم، نحن الآن نبين الحقوق الشرعية للعقد. طيب، كيف إثباتها عند القضاء؟ هذه مسألة أخرى. نعم. نضرب مثال: إن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. الآن اختلفوا، المشتري يقول يا أخي حدث العيب هذا عندك أنت وأنا أخذت السلعة معيبة، البائع يقول لا يا أخي أنا سلمتك السلعة صحيحة والعيب هذا حصل إيش؟ حصل عندك. طيب، من حيث الحكم الشرعي في الأصل، ركزوا معنا، من حيث الحكم الشرعي في الأصل، إن كان العيب قد حدث قبل البيع وبيعت السلعة معيبة فإن من حق المشتري إيش؟ الرد أو الأرش. وإن حدث العيب بعد البيع في ملك المشتري فليس من حق المشتري أن يطالب بالأرش ولا بالرد، صح ولا لا؟ هذا الأصل الشرعي. يبقى عاد المسألة القضائية، هم مختلفين الآن عندي، يعني الأصل الشرعي عندي واضح قررناه في الباب، يبقى مسألة كيف أثبت أو من هو صاحب الأصل، كلهم من الذي نعتبر الأصل معه ونطالب الآخر بالبينة. فالمصنف يقول إن الأصل قول المشتري، أن نصدق أولا المشتري أن البيع حدث قبل البيع، أن العيب حدث قبل البيع وأنه حدث في ملك البائع، وبالتالي نصدق المشتري في مطالبته بالأرث أو مطالبته بالرد مع يمينه، إلا إذا أثبت البائع بالبينة أنه باع السلعة سليمة صحيحة وأن العيب قد حدث عند المشتري. هذه طريقة المصنف. يقول ليش؟ لأن الأصل عدم انتقال العيب، الأصل ماذا؟ النقص هذا نباقي. وهناك غيره يقول لا، أن الأصل هو أن البيوع قد وقعت سليمة صحيحة وأن العيوب حادثة طارئة وبما أن المشتري يدعي أن العيب موجود مسبقا فهو المدعي وهو اللي عليه البينة، والقول قول البائع مع يمينه. طيب هذه المسألة هل هي مسألة في أحكام البيع ولا في أحكام القضاء؟ أحكام القضاء، يعني من الذي يؤخذ قوله أولا ومن الذي معه الأصل وكذا. فلذلك هذه المسألة نرجعها إلى أبواب القضاء. كل المسائل من هذا الجنس ستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب المعاملات كثيرة، طبعا ما مرت معنا في كتاب العبادات، لكن في كتاب المعاملات تمر معنا بكثرة، كلها سوف نرجعها إلى كتاب القضاء. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.